فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة حديثنا عن حجية السنة في برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة ورئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا. وياك. الأمس أخذنا الحديث فيما يتعلق برواية الحديث في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم قد غلبت عليهم الرواية على الكتابة، وبقي إشكال صغير أحب أن أطرحه بين يديكم قبل أن أخوض في نقاط اليوم، وهو أنكم ذكرتم أن العلة في منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الحديث في ذلك الوقت خشية أن يشتبه بالقرآن. لو قال قائل ليس من الأولى أن نقول خشية أن ينشغلوا عنه بالقرآن، لأن هذا الاشتباه في حق العرب الفصحاء عن القرآن. نعم، لأن هذا الاشتباه في حق فصحاء العرب الذين يميزون بلاغة القرآن وإعجازه وعرفه كافرهم قبل مؤمنهم، أن يقال أنه سيشتبه عليهم بكلام بشر قد يكون فيه شيء من النظر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعض ما وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث القدسي تشبه ألفاظه ألفاظ القرآن، وبعضه كان من القرآن وقتا ثم نسخ، وبعض الأدعية والأذكار التي أنزلت للنبي صلى الله عليه وسلم بقيت في مصاحف بعض أصحابه، فكان في مصحفه أبي بن كعب: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك بالكافرين والحق. نعم، أنها سورتان من القرآن، وكذلك غير هذا من الأدعية التي أنزلت للنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض أصحابه في وقت من الأوقات كتبوها في مصاحفهم، لأنها أدعية من الوحي وأنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها. وكذلك الأحاديث القدسية كثير منها لفظها رباني. لفظه، نعم، لفظه رباني. طيب، جزاك الله. أفضي إلى ما أنا فيه اليوم، أريد اليوم أن أعلق أو أذكر نقطة يسيرة من حديث الأمس تكملة ثم ندخل في نقطة أخرى، وهي قضية الرواية بالمعنى. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجمله عبر هذه القرون قد روي بالمعنى أو باللفظ في مواقع تاريخيا وليس من حيث الحكم بالجواز أو عدمه؟ بالنسبة للواقع فيه رواية بالمعنى لبعض الناس، بعض الناس كان يستبيح الرواية بالمعنى وبعضهم لا يستبيحها، لكن لم تباح مطلقا وإنما أبيحت بضوابط وقيود. من هذه الضوابط أولا أن لا يكون الحديث من جوامع الكريم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل روايتها بالمعنى ولا بد من لفظها. الأمر الثاني أن لا يكون من أحاديث التعبدات كألفاظ التشهد ونحو ذلك، تلبية غير هذا، فالأحاديث التعبدات لا يحل روايتها بالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على البراء بن عازب حين قال: وبنبيك الذي أرسل، برسولك الذي أرسلت، قال: وبنبيك الذي أرسلت. الأمر الثالث أن يكون الراوي متقنا فاهما مستوعبا لكل الدلالات، واختلف هل لابد أن يتذكر اللفظ أو يجوز أو لا يكون ذلك إلا بحق من نسيه، وهذه الضوابط لا بد من مراعاتها. فلم يقل أحد بجواز رواية الحديث بالمعنى مطلقا. طيب، هذه الضوابط المشكلة فيها شيخنا أنها قننت بأخرة في كتب أهل الحديث بعدما روى الناس الأحاديث. أي سلطان على راوي يروي الحديث يشترط عليه أن يروي أن يستوفي هذا الشروط؟ لا، لكنها مستنبطة من عمل الماضين السابقين. فمثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم لم يكونوا يرون جواز رواية الحديث بالمعنى، أغلب الصحابة، لكن فيما بعدهم استسهل الناس ذلك، لأن الترجمة لا بد منها. لو أردنا أن نترجم هذا المعنى للعجم، نعم، بلغاتهم، هذا من أدلة الجواز. هذا من أدلة الجواز، وأيضا حتى من أدلة الوقوع ككتب رسول الله لما ترجمت. إيه، نعم، لما ترجمت للعاجم. بل إن الناس يترجمون معاني القرآن أصلا، ولم يعد ذلك محل خلاف اليوم في أغلبه. ذكرتم الصحابة، ولذلك القضية أيضا التي منعتنا من الدخول فيها وهي حكم رواية الحديث بالمعنى، كان البحث فيها قديما في البخاري بحثها ومالك بحثها، وهؤلاء من الأوائل من أوائل السابقين إلى التدوين، وقد بحثوا في قضية رواية الحديث بالمعنى. وهنا الفرق أيضا بين رواية الحديث بالمعنى واختصار الحديث، فمفرد الحديث أي جزءه ليس مثل مفرد القرآن، فمفرد القرآن لا خلاف أنه الآية، وعد الآية توقيفي، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا المواقف في الآيات عدد الآيات، لكن الحديث ليس فيه ذلك فاختلف في مفرده. فذهب جمهور العلم والحديث إلى أن كل جملة أفادت معنى مستقلا ولم ترتبط بغيرها ارتباطا لغويا ومعنويا هي حديث مستقل. نعم. وقال آخرون بل على هذا حديث جابر الطويل مثلا يكون عدة أحاديث، حديث كل أحاديث طويلة تكون عدة أحاديث، كل جملة تعلقت بحكم أو بواقعة أو كانت مستقلة من نفسها فهي حديث. القول الثاني أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد ولو طال يعتبر حديثا. القول الثالث أنه ما ساقه الراوي في سياق واحد فهو حديث ولو طال، كحديث جابر الذي تحدث فيه عن 28 يوما من عمر النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع تقريبا. فالقول الذي يختاره كثير من السلف هو القول الأول الذي بدأنا به، فيكون تجزئة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الرواة ولا إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني كذلك أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد معتبر، يجعل التجزئة أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول الثالث فيجعل التجزئة إلى الراوي مطلقا. ولهذا فمثلا البخاري رحمة الله عليه كان يرى هذا القول الأول ويعمل به، فلذلك كان يختصر الحديث وحتى يجزئه على الأبواب. فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جزأه البخاري على ثلاثة أبواب، فجعله ثلاثة كل باب حديث. نعم ثلاثة حديث. والعكس حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. جمعه البخاري حديثا واحدا وهو كله عن معاوية، وهو نعم هو عن معاوية الذي جمعه معاوية أو البخاري. معاوية حدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري أتى به وتركه ثلاثة جمل فأتى به باب واحد، باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأتى فيه بكل هذا. ذكرتم الصحابة وأنهم كانوا يتشددون في رواية اللفظ وبين يديه، هذا جمهورهم، وإلا فبعضهم كان يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. أن واثلة بن الأسقع قال له بعض أصحابه: حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا زيادة ولا نقصان، فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن هذه الليلة شيئا؟ قلنا: نعم، وما نحن له بحافظين حتى إننا لنزيد الواو والألف وننقص. قال: هذا القرآن وقد كان بين أظهركم. نعم. وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عسى أن لا يكون سمعناها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثتكم بالحديث على المعنى. نعم، هذا رأيه رضي الله عنه، ومقصوده بذلك أن لا يتشددوا أيضا في الأخذ. فحتى ما قالوه بأنهم يزيدون وينقصون في القرآن ليس على ظاهره وإطلاقه، بل المقصود أن كثيرا منهم ربما غلط لسانه وربما وهم فيصحح له غيره، وكذلك الحديث، فهو أراد هذا. لكن هذا في بعض الأحاديث التي لم يسمعوها إلا مرة، لكن كثير من الأحاديث سمعوها أكثر من مرة. حديث أنس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة تكلم بها ثلاثا، وإذا سلم أعاد ثلاثا. وأيضا فإن عمرو بن العبس رضي الله عنه لما تحدث عن أوقات الصلاة قال: لو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا ما حدثتكم به. إنما زاد على ذلك السنة. معناه أنه سمعه منه على الأقل سبع مرات، لذلك حفظه. عائشة رضي الله عنها يقول لها عروة، تقول لعروة: يا بني بلغني أنك تكتب عن الحديث ثم تعود فتكتبه، فقلت لها: أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره. فقالت: هل تسمع في المعنى خلافا؟ قلت لا. قالت: لا بأس بذلك. نعم، هذا مذهب عائشة رضي الله عنها، لكن كان ابن عمر يتشدد في هذا المقابل، وكذلك روي عن أبي هريرة وعن ابن مسعود تشددوا في مقابل هذا. طيب كيف نفسر إذن وقد ذكرتم التشهد أنه من ألفاظ التعبدات التي لا يقع فيها الرواية بالمعنى، ونحن عندنا في كتب الحديث 9 تشهدات مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أغلبها متفق، والذي اختلف منها جاء الاختلاف فيها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يوسع على أمته فجاءه هذا التشهد كما جاءه القرآن على 7 أحرف. ما يكون من اختلاف الرواية؟ لا، كله سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن ابن مسعود علمه إياه وكفه بين كفيه كما يعلمه السورة من القرآن. طيب خطبة الوداع؟ نعم، وقد وردت بصيغ عديدة وهي خطبة واحدة. خطبة واحدة طويلة، ما رواها أحد كاملة، إنما يروي بعضهم جزءا مما سمع منها فقط. وحديث زوجتكها ملكتكها أعطيتكها بما معك من القرآن، تعددت الروايات، هو واحد أيضا. نعم، هذه قصة واحدة، قصة التمس ولو خاتما من حديد. نعم، هي قصة واحدة، فلذلك يمكن أن يكون الصحابي روا هذا بالمعنى، لأنه أمر ميسور في ألفاظ عقد النكاح، وهي محل خلاف عموما بين الأمة. فذهب بعض العلماء إلى أن عقد النكاح مثل غيره من العقود ليس له صيغة مشروطة، وذهب الجمهور إلى أن له صيغة مشروطة، والصيغة المشروطة له مختلف فيها، فلا خلاف أن لفظ أنكحت وزوجت اللذان وردا في القرآن وصحيح السنة أنه ما يقع بهما عقد النكاح، واختلف فيما يدل على التأبيد مما سواهما من الألفاظ كملكته بصداق ونحو ذلك، هل يلحق ذلك بلفظ أنكحته وزوجته؟ ومحل البحث أن هذا الاختلاف معناه أنه روي بالمعنى قطعا هذا الحديث تقريبا. طيب، وحديث العربي الذي بال في المسجد أيضا نجد في رواية لا تزرموه، وفي رواية دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا، وفي رواية دعوه ولا تزرموه، في رواية فلما هذه الاختلاف فيها، لأن بعضهم سمع هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه لا تزرموه، قالها عدة مرات، وقال دعوه، وقال أهريقوا على بوله ما نعم ما، فكلها قالها، فهم انتهروه جميعا، فهو أراد أن يسكتهم عنه جميعا، فتكرر منه اللفظ وكل يروي ما سمع. نعم. طيب، إذن الخلاصة اللي ما أريد أطيل في هذا، أن نسبة ما روي من الحديث بالمعنى هي الأكثر أو الأقل إذا نظرنا إلى هذا التراث الكبير المروي والرواة بالنسبة الذي يجوز روايته بالمعنى؟ أولا نخرج ما لا يجوز روايته بالمعنى. طيب، وحديث التعبدات هذه قطع رويت باللفظ وجوامع الكلم. نعم، هذه قطع رويت باللفظ، والقطع هو من جهة الاستقراء أو من جهة ما الذي يدل على أنها فعلا رويت باللفظ كما هي؟ بالنسبة لجوامع الكلم لا معنى لإعطائه جوامع الكلم إذا بقي الرواة يتحكمون فيها. طيب، وأصبحت من كلام الرواة. وبالنسبة لحديث التعبدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم عن تغييرها، ولا يتوقع منهم أن يغيروا ذلك أبدا، فهي تعبد الله به، ولذلك لا يمكن منهم الابتداع بتغيير ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءهم به من عند الله، وبقي ما سوى ذلك فهذا هو محل البحث، وليس لدينا إحصائية دقيقة يمكن أن نجزم بها، لكن عموما المتأخرون تساهلوا في الرواية بالمعنى، وبالأخص فيما كان قريبا، مثلا حديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود أن يلقى في النار. هذا جاء في نفس الرواية في الصحيح أيضا. نعم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قريب من قريب، وأن يحب العبد بدل المرأة لا يحبه إلا الله، ومن كره أن يكره يعود في الكفر، وهكذا. هذا متقارب، فاللفظ متقارب والمعنى واحد. الشيرازي يقول في اللمع أنه إذا نحن سوغنا أن تقع الرواية بالمعنى ولو في أنواع من الأحاديث، فإن هذا سيفضي إلى أن يستحيل الحديث شيئا آخر، لأنه لو جاز تبديل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الراوي الأول، فسيجوز للثاني أن يبدل اللفظ الأول، وللثالث أن يبدل اللفظ الثاني، فيستحيل الحديث. هذا تمحل غير صحيح بالنسبة للمقصود هنا، أنه إذا حصل لديك التباس في جملة مثلا بالواو أو من بدل أن، والعبارات المتساوية في البلاغة، وكنت أنت بليغا فصيحا، بالنسبة لغير البلغاء أو الأعاجم لا يحل لهم أن يروه بالمعنى، لأنهم سيلحنون فيه ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن حنبل قال في الذي يلحن، قال يخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا في اللحن، هذا في اللحن فقط، فكيف بالذي ليس فصيحا وليس بليغا أصلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ البلغاء وصح له صحاء، فمن كان بليغا فصيحا ونسي الجملة هيئة الجملة، عرف أنها جملة اسمية في موقع الجملة الاسمية، أو أنها جملة فعلية في موقع الجملة الفعلية، أو أن هذا إضمار في موقع الإضمار، أو أنه تصريح أو كناية، وكل ذلك في موقعه، فبدل تصريحا بتصريح أو كناية بكناية أو ضميرا بضمير، فهذا هو المقصود، وهذا لا يغير شيئا. وهذا ليس أيضا لكل، لا يمكن أن تأتيني بإسناد مثلا فيه ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن أنا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أقصر الأسانيد 19 رجلا، إسناد البخاري لو قلت في ثلاثيات البخاري، لو قلت كل واحد من 19 روى هذه الثلاثيات بالمعنى لكان هذا غير صحيح. فهي منذ التدوين في القرن الثاني الهجري إلى الآن ثبتت في الكتب، ما إذن ثبتت الألفاظ منذ التدوين، منذ التدوين الإشكال كله في مرحلة في مرحلة ما قبل التدوين، مثلا ما بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون اثنين، نافع وابن عمر، ونافع لا يمكن أن يرويه بالمعنى، وابن عمر كذلك منع رواية بالمعنى مطلقا، قد يكون ثلاثة مثلا الزهري عن سالم عن ابن عمر كذلك. وأطول الأسانيد في المدونات كم يكون في مالك؟ الأربعة رجال. وفي السنن المعتبرة الكتب الستة، كتب الستة قد ينزل الحديث الذي يروى من طريقها كما قال الحديث في الاستخراج، إلى فالحديث قد ينزل من طريقها، مثلا في البخاري سداسيات السباعيات، يعني لكن فيه ثلاثيات أيضا، مثلا سبعة أو ثمانية، لكن فيه ثلاثيات أيضا، لا أتكلم الحد الأقصى، حد الأقصى سبعة تقريبا لدى البخاري، فاحتمالات التصحيف أو كذا مع ضبط الرواة قليلة، قليلة جدا، حتى مع القول برواية المعنى. إيه نعم. طيب هل يدخل في هذا قول الأعمش: كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو دالا؟ نعم هذا صحيح. وأسمة الوحي هل تستحضر في هذا المعنى؟ نعم، أسمة الوحي فيما يتعلق بمعناه، وبالنسبة للقرآن بلفظه ومعناه. طيب. بالنسبة للسنة بمعناه، فلا يمكن أن يزاد في شرع الله ما ليس منه، ونحن نشهد أن القرآن كما أنزل وأن الدين كما شرع، فلا يغير شيء مما شرعه الله، بحيث يقال أن ما ضمنه الله من حفظ شريعته معناه أن نطمئن إلى أنه مهما روي الحديث بالمعنى أو كذا، أو حتى حول إلى لغة أخرى، نعم، لا يمكن أن يختلف عن اللغة الأصلية، فيهيئ من الأسباب ما يضمن حفظ معناه وبقاء الحكم فيه. نعم. طيب وتأتي هنا قضية الاختصار من الوسط، نعم، مثلا هذه ملحقة برواية الحديث بالمعنى، فبعض الذين يبيحون رواية الحديث بالمعنى أباحوا الاختصار من الوسط، وهذا مذهب البخاري، وأول حديث في صحيحه جاء فيه الاختصار من الوسط، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، أن يأخذ من وسطه شيئا ويجمع أوله. في البخاري قال: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فاختصر من الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته، وهنا أبدل الفاء بالواو، فمن كانت هجرته في الصياغة الأولى التي فيها إلى الله ورسوله فهو جعلها إلى دنيا يصيبها، فهذا يخالفه فيه بعض من يرى إباحة الحديث، إباحة رواية الحديث بالمعنى، لا يرى جواز الاختصار. نعم. والشروط أيضا اختلفوا فيها، لأن هل من شرطه أن يذكرها أو أن ينسى؟ لذلك يقول السيوطي رحمه الله رواية الحديث يقول فيها: وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر، وأحدهم يقول رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف فذهبت لمنعه منهم زمر موافق عبد الله بن عمر، والحق أن العار كل العارف تبديل لفظه لغير العارف. ومحمد مولود رحمة الله عليه ذكر الضوابط والشروط فقال: في الغير للداري بمدلولاته للفاضي أن يروي بالمعناتي، قال: راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم، في الغير للداري بمدلولاته للفاضي أن يروي بالمعناتي، فلا بد أن يكون داريا بمدلولات الألفاظ وأن يكون فصيحا بليغا. نعم. وما حصل على مر تاريخ الرواية وقع فيه التزام هذا؟ نعم، فأقول بعض يرى أن هذه شروط وضعها المحدثون وقرروها، لا لا، هي استقرأوها فقط من كلامي، استقرأوها، واستقراؤها ليس جديدا، من أيام مالك. مالك ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسانيد إلا شخصان، وما بينه وبينه إلا ثلاثة، ولذلك قال يحيى بن يحيى التميمي لأبي زرعة الرازي لما حدثه بحديث قال: عمن هذا الحديث يا يحيى؟ قال ليس هذا الحديث زعزعة عن سوبعة، ليس بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فتراه. حدثني به مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ومع كل هذا الاحتياط شيخنا وقع الوضع في الحديث، وقع الوضع وبين. نعم، وقد من الأخبار اللطيفة ما ذكره عبد الرحمن بن مهدي الإمام مالك وقال يا أبا عبد الله سمعنا في بلدكم المدينة 400 حديث في 40 يوما ونحن في يوم واحد يعني في البصرة نسمع هذا كله. فقال له من أين لنا دار الضرب التي عندكم، تضربون بالليل وتنفقون بالنهار؟ نعم، كان مالك يسمي العراق دار الضرب لشيوع بعض الأحاديث التي لا يقتنع هو بها، وليس معنى ذلك أن حادثة البصرة أن حادثة البصرة أغلبها موضوعة كما يتوهمه بعض الناس، بل إن بعض المتأخرين من الحديث يقولون فلان مثلا مدني وفلان بصري فيرجحون بسبب النسبة إلى البلد، وهذا غير صحيح. فالمقصود أن بعض البصريين وبعض العراقيين تساهلوا ونقلوا بعض الموضوعات، وذلك في الزهاد في البداية، فهم أضروا من وضع الحديث. قد قال العراقي أضرهم قوم لزهد نسبوا قد وضعوها حسبة، قال والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم لزهد نسبوا قد وضعوها حسبة فنقلت عنهم ركونا لهم وقبلت، فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها مثل أبي عصمة إذ رأى الوراء زعمن أو عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن مسعود فبيس ما افتكر كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبيس ما اقترف. يتقرب إلى الله بوضعها. نعم، لكن لا يمكن أن يستروا، لا بد أن يفتضحوا ويكشفوا. طيب شيخنا، في إطار هذه الغربلة لهذه الأحاديث الموضوعة وغيرها، سلك السلف مسلكين شهيرين، مسلك نقد الإسناد ومسلك نقد المتن. سؤال الأول، هل كان تعويل السلف ابتداء على الإسناد أو كان تعويلهم ابتداء على المدلول ومضمون المتن في الحكم بصحة الحديث وضعفه؟ كل ذلك كان من شأنهم، ما كان يعتنون كثيرا بالرجال، وهذه المرحلة الأولى لأن الحديث يبحث فيه من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. طيب لما قدموا العناية بالإسناد مع أن المعنى هو الأهم؟ لأنه إذا بطل الإسناد حتى ولو كان المعنى صحيحا لا فائدة منه. فلذلك نبدأ أولا بنقله، نحن نريد أن يثبت أولا أنهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا ثبت الإسناد ثبت بالضرورة المتن؟ إذا ثبت الإسناد ثبت أن له أصلا، لكن قد يكون فيه غلط وقد يكون معللا وقد يكون شاذا، لكن المهم أن يثبت أولا اتصال الإسناد وعدالة الرجال وضبطهم. فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة بقي لنا شرطان، وهما انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ. وهذه العلة قد تكون في وصل مقطوع، وقد تكون في رفع موقوف، وقد تكون في وجه من أوجه الغلط يكتشف فيظهر به ذلك. طيب لو قال قائل نحن أيضا ننظر في المتن أولا، لأنه إن كان المتن مثلا مخالفا للقرآن أو كذا فلا قيمة لأن ننظر في الإسناد، لأنه حينئذ حتى لو صح هي المشكلة المخالفة على أي معيار تقيسها؟ على مقتضى عقلك أنت، وأنت تجزم بأن عقلك فيه قصور، فهذه هي المشكلة. طيب معنى إذن يعطل العقل بالكلية؟ لا يعطل العقل، بل ينظر فيه إلى رأي الراسخين في العلم الذين أحال الله إليهم. فإذا أشكل لديك إشكال مباشرة تتهم أولا عقلك وتضرعه إلى الله وتدرس وتبذل الجهد وترجع إلى من سبقك إليه، ثم بعد ذلك إذا تبين لك أنه غلط. أنا سأتي الآن بتوسع شيخنا إلى بعض ما يتعلق بنقد المتن، لكن أريد أن أضبط هذا النقطة الآن. نحن الآن سلمنا بأنه يمكن أن يصح السند ويكون المتن مردودا لعلة فيه، في معناه في مخالفته الآية إلى آخره، ولكننا من الجهة الأخرى نقول أنه لا ينبغي هذا لكل أحد. طيب كيف نضبط هذه المسألة، ومن هذا الأحد الذي سيكون؟ بالنسبة للمشتغلين بالعلل على مدى التاريخ عددهم ليس كثيرا، وهم الأعلام الجهابذة الذين مارسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعوا حديثا عرفوا مباشرة من اللفظ هل هو نبوي أو لا. وكل من روى الآن لشاعر من الشعراء وحفظ كثيرا من أشعاره إذا سمع شعرا يعرف هل هذا لسان فلان أو ليس منه، وبالأخص إذا كان هو من أهل الحنكة والملكة. ولذلك فإن الفرزدق لما أنشده الشاعر الأبيات التي دس فيها جرير انتبه له، وكذلك جرير لما أنشده الغيلان قصيدته التي يقول فيها يعد الناسبون إلى تميم من بيوت المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل سعد وعوفا ثم حنظلة الخيارة ويسقط وسطها المرأي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة، قال حسي لقد لاكها من هو أشد منك حنكة، فعرف أن هذا من شأن الفرزدق وليس من شأن شر ذي الرمة في هذا عبارة. فلذلك قد يكون المحدث تمرس بالحديث وكثرت محفظاته منه وخالط اللفظ النبوي كثيرا حتى تشربه، فأصبح إذا سمع لفظا عرف هل عليه النور نور الوحي أو لا. طيب شيخنا هذا من جهة اللفظ صحيح، لكن أحيانا يكون رد المتن من جهة مثلا مخالفته لحقيقة علمية، يكون الحاجة فيها إلى أن يكون الراد طبيبا أو فلكيا مثلا أهم من أن يكون. نعم، لكن هل حصل مثال واقعي على هذا؟ سنأتي إلى أمثلة كثيرة. هي القضية أن هذه الأمثلة البحث فيها فضل عن تسليمها. طيب إذا سلمنا صحة وجود ذلك فهذا محل. ندخل الآن في الأمثلة إن شاء الله بعد أن تأذن لي بعبارة ابن القيم أرويها، يقول فيها رحمه الله: وإنما يعلم ذلك، يعني في نقد المتن، من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة، بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. نعم، هذا هو الذي يؤذن له في مثل هذا. طيب بالاستقراء شيخنا، استقراء بعض الباحثين ولا زعم أنه استقراء، أن هناك جملة معايير نقد بها الحديث من جهة المتن بعيدا عن السند. سأذكر أمثلة للصحابة وللتابعين، وفي النهاية سأذكر أمثلة حتى لبعض المتأخرين. لكن لا بد أن نبين أن هذا النقد قد يكون فرديا وقد يكون جماعيا، فإذا كان جماعيا واتفق الناس عليه وجمهورهم نعم يكون نقدا معتبرا، وإذا كان رأي لبعض الصحابة أو لبعض التابعين رأى أن هذا مخالف للآية الفلانية أو الحديث الفلاني فرده بذلك لأنه هو ليس من روايته ولم يتوقعه أو توقع خلافه، فهذا النقد غير معتبر. غير معتبر في هذا الحديث بعض ما نذكره عن عائشة رضي الله عنها في ردها على ابن عمر وغير ذلك. نعم، غير معتبر في هذا الحديث، في هذا الحديث أصل في اعتبار إمكان الرد. إيه نعم، رد المتن بالنظر لمن هو عالم محيط متبحر. طيب نأتي الأمثلة، ليس لكل الناس. عندنا فيما يتعلق بالاحتكام للقرآن الكريم ورد بعض الأحاديث لمخالفة القرآن، لدينا حديث عائشة رضي الله عنها: يرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. فردت الحديث لأنها رأته مخالفا للآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن العلم رأوا أن هذا الرد لا ينضبط، لأن المقصود هنا أن هذا من وزره هو وعمله، لأنه إذا علم أنهم يبكونه فلم ينههم عن ذلك كان مشاركا لهم، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون، بل كانوا يوصون، حتى قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إذا حان يوما أن يموت أبوكما فلا تحلقا رأسا ولا فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي ليس شعره مضاما ولا خان العشيرة ولا غدر إلى الحول، ثم اسموت سلامي عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. ولذلك فعبد الله بن جحش رضي الله عنه أغمي عليه في أول الهجرة، وكان رأسه في حجر إحدى أخواته هي حمنة بنت جحش، فكانت تصيح واجب له وأطوداه، فلما أفاق قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أهكذا كنت، فلما مات لم تبكي عليه، قتل يوم أحد. حمل على هذا. وكذلك فإن أبا موسى الأشعري في وقت موته أغمي عليه فصاحت عنده امرأة من نسائه، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وحديث الذي نقل لعروة بن الزبير: الصخرة عرش الله الأدنى، فأنكر ذلك وقال: سبحان الله، يقول الله: وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم، هذا لا شك أنه واضح عليه جدا دلائل الوضع، فلا يشبه هذا رده بمعارضة القرآن. نعم، وأيضا لا يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العرش، ليس أدنى بل هو الأعلى. نعم، وحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007، ورد بأنه نعم هذا لا يصح. لا يصح أصلا، هذه لا متنا ولا إسنادا. ذهبت لقبر أمي آمنة فسألت الله أن يحييها فأحياها فآمنت بي وردها الله عز وجل. لا يصح أيضا إسنادا ولا متنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم استأذن الله في زيارة قبر أمه فأذن له، استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. وقبر آمنة بالأبواء، وهو معروف في مكان دفنها، كانت ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه، وتوفيت في الطريق فرجعت به أم أيمنة، قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يأذن له بزيارة قبرها فأذن له، سأله أن يستغفر لها فلم يأذن له. لكن المهم أن آمنة من أهل الفترة، وكذلك أباء النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا البعثة كلهم أباؤه وأمهاته فهم من أهل الفطرة الذين لا يمكن أن يعذبوا حتى تقام عليهم الحجة. والله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. على الخلاف المشهور في أهل الفطرة. نعم على الخلاف المشهور في أهل الفطرة. لكن هذا هو الصحيح لأنه الذي يدل عليه القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبين أنه ما جاءهم من نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الآيات فهو سيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل إليهم فمن صدقه منهم وفقه الله لذلك نجا. ابن الجوزي رده بأنه مخالف لقوله تعالى فيموت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم. نعم لا هذا لا يرد به هذا لأن هذا في ما يتعلق بأهل الإيمان الذين ماتوا كفارا وأمنته ليست كذلك ماتت في الفترة جي. طيب تقوم عليها الحجة. من ضمن المعايير أيضا الاحتكام إلى النصوص الأخرى يعني رد حديث بالنظر إلى حديث آخر. الإمام أحمد أمر بالضرب على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أهلك أمتي هذا الحي من قريش فقالوا فما تأمرون يا رسول الله قال لو أن الناس اعتزلوهم رده لأنه مخالف لأحاديث اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد. نعم هذا الرد محتمل لأمرين أن يكون ردا فقهيا وأن يكون ردا حديثيا. فأن يكون ردا فقهيا هذا الذي أرجحه أن الإمام أحمد يرى أن الأحاديث التي يستند إليها البغاة في وقت الفتنة لا تروى فكل ما يؤدي إلى الفوضى يكتم عن العامة والكافة ويبقى في الدواوين وفي العلم إلى وقت الحاجة إليه فهذا الرد الفقهي. وهذا كانوا يكرهون الحديث في أحاديث الفتن في وقت الفتن والفوضى. نعم طيب معيار العقل شيخنا ونحن كما ذكرت بالأمس قد أسلفنا ثلاث حلقات قبل سنتين عن العقل والنص لكن فقط إشارة أنه حتى الصحابة رضي الله عنهم قد ردوا بعض الأحاديث احتكاما إلى عقولهم من ليس ذلك احتكاما إلى عقولهم وحدها. طيب سأذكر المثال شيخ. نعم تنظر عن أبي هريرة في الحديث المشهور من غسل ميتا اغتسل ومن حمله توضأ فبلغ ذلك عائشة فقالت أو ينجس موت المسلمين وما على الرجل لو حمل عودا فردته بأن المنطق لا لم ترده بهذا المعنى مطلقا. مقصودها رضي الله عنها أن هذا الحديث لديها هي أمور اجتهادية متعددة جعلتها تمنع الوجوب ولكنها لا تمنع الندب والحديث قصاره وأن يدل على الندب فلا يتعداه يعني أنكرت الوجوب وليس أنكرت صحة الحديث. نعم أو روايته. نعم طيب عندنا أيضا الحديث التي ردت بالعقل هي أنكرت فهم الحديث. نعم فهمه على الوجوب. نعم حديث عوج بن عنق وأن طوله كان 3000 ذراع و333 وثلثا وأن نوحا لما خوفه الغرق قال احملني في قصعتك هذه يعني السفينة وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه وأنه كان يأخذ الحوت من قرارة البحر فيشويه في عين الشمس وكذا فهذا رده كثير من المحدثين بمقتضى العقل فقط. لا وحتى الإسناد وحتى فيه كثير من الغرابة والنكارة. طيب حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا وهو عند مسلم. نعم وقد قالت عائشة يا أبا هريرة فما نصنع بالمهراش كأنها رفضت الحديث لأنه كانت هي تغتسل في المهراس أو تغسل من المهراس. هذا المهراس أولا ما هو شيخ؟ أولا هو قدح كبير من الحجر لا يمكن أن يحمله الإنسان أو أن يصب منه فلابد أن يغترف. نعم فهي تقول أن هذا ليس الوجوب هذا معنى كلامها أن هذا في الندب ولذلك يستثنى منه من لا يجد إلا مهراسا ولا يجد غيره فلا يجب عليه فلا يجب عليه أن يغسل يديه قبل غمسهما في الإناء. طيب وأيضا هو الحديث البحث من عدة جهات. أولا هو هنا قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. هذا التعليل فلذلك حملوه على نوم الليل فقط لأنه قال باتت يده مختصا. وأيضا فإنه يدل على أن النجس القليل إذا خالط الماء القليل ولو لم يؤثر في لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه يترك به وهذا المذهب الشافعي والحنابلة وهو أيضا الأقوى عند الحنفية. ويقابله مذهب المالكية ومذهب المدينة أنهم يرون أن النجس القليل إذا خالط الماء القليل ولم يؤثر على لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه لا ينجسه. وكلها بحث من ناحية المعنى لكن أصل الحديث صحيح فنختلف فقط في دلالته وما يدل عليه. ليس رد عائشة رد ليس ردا للحديث من أصله أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بل المقصود الرد لفهمه وما يستنبط منه في بعض الجزئيات. هل ترد الأحاديث بالوقائع التاريخية الثابتة فيضعف الحديث لأنه خالف واقعة؟ إذا كانت الواقعة مثلا تواترت فكان حديث آحاد مقابل تواتر حينئذ يعني مثلا خبر الجزية المشهور كتاب يهود في الجزية لما جاءوا بكتاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم هذا الجزية. هذا اللي بسبب الوضع ليس فقط بالتاريخ وحتى أقصد ليس بال نعم ليس لأن الخطيب البغدادي هو الذي اكتشفه. نعم. فالخطيب البغدادي وجد فيه أن الحديث من شهوده سعد بن معاذ وأن كاتبه معاوية ومعاوية وسعد لم يجتمعا في الإسلام قط. فسعد أصيب في وقعة الأحزاب وتوفي بعد وقعة بني قريظة مباشرة ومعاوية أسلم يوم الفتح بعد ذلك بخمس سنين أقصد أربع بثلاث سنين في العام الثامن من الهجرة وسعد توفي في العام الخامس من الهجرة فلذلك لم يجتمعا في الإسلام والخطيب لما جاء الكتاب عمله اليهود وكتبوه في صحيفة وصبوا عليه دهنا وعرضوه للشمس وللنار حتى أصبحت الورقة كأنها قديمة وأخرجوه للخليفة فالتبس على كثير من الناس فلما دعي الخطيب البغدادي ورآه بصق عليه وعرف أنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم بالمقتضى التاريخي هذا المقتضى لأن الله جعل التاريخ يقينيا فالله رد على اليهود والنصارى دعواهم أن إبراهيم كان منهم قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين والدليل ما هو وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فاليهودية بدايتها نزول التوراة والنصرانية بدايتها نزول الإنجيل فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فهذا الاعتماد على التاريخ في القرآن. طيب بهذا سنرد حديثا في الترمذي قد حسنه الترمذي وصححه الألباني أيضا وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي ويقول خلوا بني الكفار عن سبيل الأبيات لأن ابن رواحة قتل في مؤته وهي قبل الفتح بأربعة أشهر وإنما كان ينشد بين يديه شعر ابن رواحة هذا كلامه في الزاد. لا هذا غير صحيح بالنسبة لابن رواحة شهد عمرة القضاء عمرة القضاء كانت في شهر ذي القعدة من العام السابع من الهجرة والفتح كان في رمضان من العام الثامن من الهجرة فلا منافاة بينها وبين الله والذي يبدو أن إما ابن القيم وهم رحمه الله أو كانت عنده رواية فيها دخل مكة في عام الفتح والأول الرواية الثابتة في عمرة القضاء عمرة القضاء لا قال إشكال ابن حجر هذا ذهول شديد ممن قاله فلعله توهم لا إشكال فيه أصلا لأن عمرة القضاء كانت في ذي القعدة من العام السابع وفتح مكة كان في آخر رمضان من العام الثامن سيأتينا فيما بعد في الصحيحين حديث في إشكال من حيث التاريخ نقدمه الآن وإن كان لنا فقرة خاصة للصحيحين. أيوة. حديث أم حبيبة التي في حديث أبي سفيان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي أحسن العرب وأجمله يقصد أم حبيبة وطلب منه أن يجعل معاوية كاتبا وأن يجعله هو أميرا الحديث الصحيح كما تعرفون لكن المشكلة أن أم حبيبة قد تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان أصلا كما هو معلوم لا إشكال في هذا لأنه يرى أنه أنه تزوج ابنته وهو وليها وأنه رضي بذلك ولما سأله قريش قالوا إن محمدا حقرك وتزوج ابنتك دون إذنك قال هو الفحل لا يقدع أنفه ماذا محمول على تجديد العقد مثلا لا ليس تجديد العقد يعني الرضا والمصاهرة إكرام إكرام الصهر صوروا الإشكال للإخوة ثم أيضا تصورون الجواب الإشكال نعم أن الحديث يذكر أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنته لا لا ليس أن يتزوج ابنته نأتي بلفظه نعم. تفضل شيخ الله نجد لفظه أنه متأخر عندي أبو سفيان تقرب إليه بأنه زوج ابنته نعم وأراد منه أن يولي معاوية أن يجعل معاوية كاتبا للوحي وعلمه يجعله أميرا لا هذه ما صحت بالنسبة للتأمير هذا هو شيخنا عن ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا أعطاه هذا نص مسلم ابن حزم قال موضوع لا شك في وضعه ورمى بالآفة على عكرمة بن عمار والعلة فيه عنده هو هذا أن أم حبيبة كانت نعم أم حبيبة لا شك أنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قبل إسلام أبي سفيان بالحبشة وأرسل بها النجاشي في العام السابع من الهجرة وذلك قبل فتح مكة بسنة وأبو سفيان أسلم في العام الثامن في فتح مكة فهي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة، ووليها الذي زوجها إما عثمان بن عفان قبل يكون هذا قديما جدا، أو أن يكون عمرو بن سعيد بن العاصي، وهذا الذي اختاره الآخرون الذين يرون أن ذلك بعد هجرة عثمان وبعد استقراره بالمدينة. فعثمان هاجر الهجرتين، فإذا كان زواجها قبل الهجرة يكون عثمان وليها، وإذا كان زواجها في الوقت المعروف في التاريخ متأخرا فيكون عمرو بن سعيد هو وليها. نعم. طيب، عندي هنا عبارتان لإمامين وأريد تعليقكم عليهما أو ترجيح بينهما. النووي يقول: وما توهم ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه، أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد، وقد خفي أوضح من هذا على من هو أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته. هذا كلام النووي. ثم قال العلائي: ولا ريب في بعد هذه التأويلات، لأن ألفاظ الحديث صريحة في إنشاء العقد لا في تجديده، فرد الحديث بالوهم أولى من تأويله بالمستكره من الوجوه. ما رأيكم؟ نعم، بالنسبة لكلام العلائي أولى من كلام الإمام النووي رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. وبالتالي يرد هذا الحديث وهو في الصحيح. رد ما ذكر منهم في هو تجزئة الحديث، أن يكون تكون جملة منهم معللة لا يقتضي ذلك وضعه. فالتعليل في هذا محتمل أن يكون روية بالمعنى فأخطأ فيه الراوي وليس موضوعا. هل في الصحيحين كلهما حديث الردة بتمامه فيما وقع عليه الإيرادات والإعتراضات، أو أنها كلها كانت على ألفاظ؟ لا، على ألفاظ فقط. ما جاء من التعليل في الصحيح يتعلق بألفاظ فقط، وحتى في غيرهما جاء تعليل بعض الأحاديث ترد منها جملة ويبقى بقيتها، مثل حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه يغشى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، فأوله متفق على العمل به، وهو من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، والثاني آخره هو الجملة الثانية من وجدتموه يغشى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، لا مردود معلل ولم يعمل به. طيب، نحن بقي لنا فقط 4 دقائق لأننا سندعو اليوم إن شاء الله، وكنت أريد أن أستوفي الصحيحين اليوم، لكن سأؤخرهما قليلا وأمر ببعض الأحاديث الأخرى التي وقع فيها منازعة في متنها. عندنا شيخنا معيار المخالفة للقواعد الشرعية، هل يمكن أن يرد الحديث لمجرد أنني أرى أنه مخالف لعمومات الشرع وقواعده؟ مثلا ابن الجوزي رد حديث لا يدخل الجنة ولد زنا ولا والده ولا ولد ولده، لأنه معارض لقول تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، أصل الشريعة في أن كل إنسان يحاسب على ما فعل. هذا الذي نظر إليه ابن الجوزية رحمه الله نظر إلى ظاهر الشرع، وبقي النظر إلى باطنه، فهذا وحي، والوحي قد يأتي به أخبار عن أمور تخفى. مثلا إذا جاء في الوحي أن العمل الفلاني من وقع فيه مات على الكفر أو ساءت خاتمته، هذا أمور غيبية من قدر الله وليست من شرعه، فهي من خفي من باطن الشرع لا من ظاهره. صحيح. فلذلك نحن لدينا خطابان، خطاب ظاهر الشرع وهو الوحي المنزل في الأمور المعلومة وهو الشرع الذي نكلف به، وأمور أخرى غيبية هي من القدر. هذه إذا جاء بها وحي عرفناها، وإلا فلا نعرفها، لا يمكن أن تكتشفها عقولنا. فلذلك العقول يمكن أن تتصدى لفهم الشرع، ولا يمكن أن تتصدى لفهم القدر. لكن القول بأن هذا الحديث الذين بحثوه قالوا هذا أمر قدري أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظير هذا أيضا البحث في قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فهل هذا النفي نهي أو لا؟ وهل هو حكم شرعي أو حكم قدري؟ والذي يترجح لدى كثير من أهل العلم أنه حكم شرعي، لأنه قال بعدها وحرم ذلك على المؤمنين، وقال طائفة بل هذا عطف، والعطف يقتضي المغايرة، فمعناه أن الأمر قدري في البداية ثم جاء العطف عليه. القصد شيخ أنه عندما يكون عندي الحديث يعني ظاهره مناف لقواعد الشرع المستقرة لا يحملني هذا على رده؟ لا، لكن هو قد يخالفها من وجه ويوافق. يعني مثلا ما زنى عبد قط فأدمن الزنا إلا ابتلي في أهل بيته. نعم. فما ذنب أهل بيته إذا كان هو لا ابتلي هو ابتلي هو، هذا أمر قدري وليس أمرا شرعيا، العقوبة كلها أخرى. هذا مناقشة بعيدا عن النظر في الإسناد الآن، قد يكون الإسناد ساقطا. نعم، قد يكون الإسناد ساقطا. نعم. لكن المهم أن القضية هنا قضية أن هذا أمر قدري رتبه الله، مثل ترتيب الأسباب على مسبباتها: عفوا عن نساء الناس تعفى نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فهذا من القدر وليس من الأمور التي أسبابها كونية من الأسباب التي نجربها نحن. من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. كان من أسباب تضعيفي عند بعض المحدثين أن جفوة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، والكبيرة اجتنابها أو كفر. نعم. الكبيرة اجتنابها واجب، ولا أحد يقول أن من لم يزر المدينة فقد كفر أو قد وقع في كبيرة. نعم، هذا وجه لرده من هذا الوجه. لكن إذا قلنا أن الجفوة الجفاء أقسام كثيرة، منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا ومنه ما يكون دون ذلك ومنه ما هو صغائر ومنه ما هو أقل من ذلك خلاف الأولى، فيكون هذا من الجفاء الذي هو خلاف الأولى. والمقصود بهذا جفاهم معناه جافاه، وجافاه معناه بعده، قصر في حقه، قصر في حقه. طيب، هل يكون هذا من خلاف الأولى فقط؟ هل يرد الحديث بالحس أنه مخالف لما يراه الناس ويعرفونه مثلاً؟ هذا يكون تخصيصا وليس ردا، فنحن نعلم أن القرآن يخصص الحس مخصص من المخصصات المفصلة، الحس والواقع من المخصصات المفصلة، كقول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، وقد رأينا الجبال والسماوات والأرض لم تدمرها، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقد رأينا أشياء لم تكن رميمة. نعم، فهذا من التخصيص بالمقتضى. لما لا يرد به شيخ مثلا من قيم وقف عند حديث إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه، فقال الحس يشهد بوضعه لأن نشاهد. نعم، هو هذا موضوع لا محالة، نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله. صحيح، لأن هذا أصلا نوع من ليس رده فقط بسبب هذه، بل بركاكته وتفاهته، وأن هذا لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. طيب، سنأتي إذا جاءنا البخاري بعض حديث يقع عليه إشكال من جهة الحس عند بعض المشتغلين. ذكرتم الركاكة معيارا، مقصود الركاكة في اللفظ؟ نعم، ركة اللفظ، وهذه نص عليها المحدثون وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني تفضل شيخ، معلش أسف. لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ركيك المعنى واللفظ، فهو منزه عن ذلك، وقد جمع الله له جوامع الكلم، وهو أفصح الناس وأبلغهم. نعم. طيب، مثلا النظر إلى الوجه الجميل عبادة، ما الركاكة فيه حتى يرد؟ هذا ركيك جدا، لأنه يقتضي اتباع الهوى، ويقتضي التماس اللسان للشهوات، وجعل ذلك عبادة لله. طيب شيخنا، بقي لنا دقائق معدودة، واليوم جمعة على عادتكم الكريمة، نريد نختم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ولجميع مشاهدينا في هذا الوقت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أجمعين من عتقائك من النار، واجعلنا أجمعين ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم دلنا على ليلة القدر، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في بورما وفي سوريا وفي فلسطين، اللهم فرج عنهم أجمعين فرجا عاجلا من عندك. اللهم أزل حكم الطغاة الملحدين المفسدين في الأرض الذين يقتلون أولياءك ويعتدون على حرماتك. اللهم أزل نظامهم وشتت أركانهم وهدم سلطانهم، وأدخلهم في رضغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم ذهب بهم وأبدلنا خيرا منهم. اللهم اصحتهم بصوت عذاب من عندك تريح المسلمين به منهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عنا يا أرحم الراحمين فرجا عاجلا من عندك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون،